ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم. سكب لزاز ضارب وسبحة مرتجز ورد لحيف سبعة وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوح والطرف كذاك ضرس وشحى مندوب مرواح بحر أدهم نجيب أبلق مع مرتجل مع يعسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب.